ولا يصح أن يسند إليه الممكن في حدوثه بداهة، لأن المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، فاقد الشيء لا يعطيه. لو كان ممكنا لافتقر في حدوثه إلى من يرجح وجوده على عدمه كما هو شأن الممكن، فإن استمرت الحاجة فاستند كل في وجوده إلى نظير له من الممكنات، لزم إما الدور القبلي وإما التسلسل في المؤثرات إلى ما لا نهاية، وكلاهما محال. وإذا انتفى عنه الإمكان والاستحالة ثبت له الوجوب ضرورة، لأن أقسام الحكم العقلي ثلاثة، وقد انتفى اثنان فتعين الثالث وهو الوجوب، فالله تعالى واجب الوجوب. حاصل الدليل العقلي هو أن الله تعالى يجب افتقار العالم وافتقار كل جزء من أجزاء العالم إليه جل وعلا، ومن وجب افتقار العالم إليه فإنه لا بد أن يكون واجب الوجود، فالله تعالى واجب الوجود. دليل الصغرى: العالم حادث وكل حادث يجب افتقاره إلى محدث، فالعالم يجب افتقاره إلى محدث. دليل الكبرى: أنه لو لم يكن المفتقر إليه العالم واجب الوجود لكان جائز الوجود، فيكون حادثا ويحتاج الحادث إلى محدث ومحدثه إلى محدث، فإن رجع إلى الأول مباشرة أو بالواسطة فدور، وإن تتابع المحدثون إلى ما لا نهاية فتسلسل، وكل من الدور والتسلسل باطل، فبطل ما أدى إليه وهو أنه غير واجب الوجود، وثبت أنه واجب الوجود. الدور له قسمان: الدور السبقي يقال له أيضا القبلي، هو توقف الشيء على ما توقف عليه، توقف الشيء على ما توقف عليه، وهو قسمان: مصرح ومضمر. فالمصرح ما كانت الواسطة فيه واحدة، مثاله كأن يقال مثلا: خالد أوجد بكرا، وبكر أوجد خالدا، خالد أوجد بكرا وبكر أوجد خالدا، فبكر متوقف في وجوده على خالد، ثم خالد توقف في وجوده على بكر، والواسطة واحدة وهي بكر. يقال له هذا دور بمرتبة، فإن تعددت المراتب كانت بحسبها. هذا الدور باطل لما يلزمه من التناقض، إذ يلزمه أن يكون الشيء سابقا لا سابقا، مؤثرا لا مؤثرا إلى آخره، بل يلزم أن يكون الشيء نقيض نفسه، ضرورة المغايرة بين المتقدم والمتأخر والأثر والمؤثر. أما الدور المعي مثل توقف الأبوة على البنوة والبنوة على الأبوة، فهذا جائز، لأنه من باب الإضافات وهي اعتبارية لا وجود لها. توضيح هذا: تعريف الدور هو توقف وجود شيء على آخر، الدور هو توقف وجود شيء على آخر، فتوقف ذلك الآخر في وجوده على الأول، فهذا دور، وهو قسمان: الأول مصرح وهو ما كان التوقف فيه بمرتبة واحدة، كتوقف وجود محمد على بكر وبكر على محمد. الثاني مضمر وهو ما كان التوقف فيه بأزيد من مرتبة، كتوقف وجود محمد على زيد وزيد على بكر وبكر على محمد. هذا الدور بقسميه يسمى بالدور السبقي أو القبلي، وهو باطل، ودليل بطلانه أنه لو توقف كل منهما على وجود الآخر لزم الجمع بين النقيضين، لكن التالي باطل فالمقدم باطل. وبيان الملازمة: أنه من المسلم به ضرورة أن المؤثر متقدم على الأثر، هذا مسلم به في بديهة العقل أن المؤثر متقدم على الأثر، فلو أوجد محمد بكرا وأوجد بكر محمدا للزم أن كل منهما متقدم ولا متقدم، ومتأخر ولا متأخر، علة لنفسه ومعلول لها، وهذا جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين باطل. وأما الدور المعي فكتوقف الأبوة على البنوة والبنوة على الأبوة، هذا جائز لأنه من باب الإضافات وهي اعتبارية لا وجود لها. الدور إذا هو توقف الشيء على نفسه، أي أن يكون هو نفسه علة لنفسه بواسطة أو بدون واسطة، وهو مستحيل بالبداهة العقلية. مثاله الكون، وهذا هو المراد، يعني الذي مر إنما هو مقدمة لكي نصل إلى هذا. الكون وجد بنفسه من العدم المطلق، هذا الكلام فيه دور مرفوض عقلا، لأنه يقتضي أن يكون الكون علة لنفسه وأن يكون معلولا لنفسه في آن واحد، والعلة تقتضي سبق المعلول. وبما أن العلة بسبب الدعوة هي المعلول نفسه، فإن هذا الكلام يقتضي أن يكون وجود الشيء سابقا على وجوده نفسه. وفي هذا تناقض ظاهر، هو أن الكون بوصفه علة هو موجود، وبوصفه معلولا هو غير موجود، مع أنه شيء واحد لا شيئان، فهو إذن بحسب الدعوة موجود غير موجود في آن واحد، والتناقض مستحيل بالبداهة العقلية. قد تكثر عناصر الواسطة في الدور، كما في توقف وجود محمد على زيد، وزيد على بكر، وبكر على محمد. الدور الذي يتوقف فيه الشيء على نفسه مباشرة دون واسطة، كمثال حدوث الكون بنفسه أو بواسطة من عنصر واحد، كتوقف وجود محمد على بكر وبكر على محمد، يسمى الدور الصريح. الدور الذي يتوقف فيه الشيء على نفسه بواسطة عنصرين فأكثر يسمى الدور المضمر. وما مر من الدور هو الدور السبقي، وهو الدور المستحيل عقلا. يوجد دور آخر هو من قبيل الدور الاعتباري، ويسمى الدور المعي، وهذا الدور لا استحالة فيه، بل هو جائز، بل هو واقع، فتوقف كل من المتضايفين على الآخر، فالبنوة والأبوة، والأكبر والأصغر، إذ لا تتصور الأبوة إلا مع تصور البنوة، ولا يتصور الأكبر إلا مع تصور الأصغر. يعني لو أن رجلا لم ينجب إلا ولدا واحدا، فيقول قائل هذا الولد هو أكبر أولاده، فهذا لا يتصور إلا مع وجود أصغر. إذا كان هذا الرجل والدا فلا بد من تصور البنوة، وإذا كان هذا الرجل ابنا فلا بد من تصور الأبوة. فهذه كلها جائزة بل هي واقعة. هذا ما يتعلق بالدور، وهو باطل كما مر. فإذا من قال بأن الكون كان علة لنفسه في الوجود فكلامه باطل لبطلان الدور كما مر بيانه. وأما التسلسل فهو ترتب أمور بعضها على بعض، بحيث يكون كل متأخر منها متوقفا في وجوده على سابق عليه، يكون علة له في وجوده إلى ما لا نهاية. يسمى هذا النوع التسلسل في العلل وفي المؤثرات، وهو باطل باتفاق العقلاء لما يلزمه من عدم وجود شيء من الحوادث، وهذا باطل بالمشاهدة، لأن الحوادث موجودة وهي المخلوقات، فالذي يقول بالتسلسل يجعل الخالق مخلوقا والمخلوق خالقا إلى ما لا نهاية، فكل خلق غيره وكل خلق بغيره إلى ما لا نهاية، فيكون خالقا مخلوقا في آن. فحينئذ يلزم من هذا التقدير عدم وجود الحوادث وهي موجودة، فهذا باطل بالمشاهدة. توضيح هذا أن التسلسل هو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة مؤثرة فيه، وتستند تلك العلة إلى علة أخرى مؤثرة فيها، وهي إلى علة ثالثة مؤثرة فيها، وهكذا تسلسلا مع العلل إلى ما لا نهاية. هذا التسلسل دون نهاية فيما وجد من الممكنات أو فيما هو موجود منها فعلا، هذا مستحيل عقلا. ودليل بطلانه

إنكار وجود الرب تبارك وتعالى وإنكار الدين من أجل الانعتاق من كل قيد ومن أجل الخروج من كل أسر لكي يخلو لهم المجال لفعل ما يريدون من مواقعة اللذات والوقوع على الشهوات. ولكن لابد من أن يكون طالب العلم حائزا للدليل الذي يستطيع به أن يدفع شبهات هؤلاء الضالين، فإن الضالين قد كثروا في العالم جدا، يموج بهم العالم الآن موج البحر من منكر لوجود الله ومن منكر للسنة ومن طاعن في الثابت منها ومن معتد على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك من هذه الأمور التي كانت موجودة في القديم وأحياها الضلال في هذا العصر، وهم يسيرون بها في كل سبيل وينعقون بها في كل ناد. وعلى طالب العلم أن لا يكون منغلق الفكر على نفسه، ولكن ينبغي عليه أن يكون مزاولا محاولا لمجتمعه، فمجتمع يكثر فيه الإلحاد لا يجمل بطالب العلم أن ينحاز عنه ناحية وألا يحاول المشاركة في دحض شبهات هؤلاء الملاحدة بأدلة الكتاب والسنة وأدلة العقل والفطرة، فهذا مطلوب. وقد مرت الدلالة على ذلك بما كان من شأن العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وكذلك صنع العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في مذكرة التوحيد، وغيرهما من العلماء السلفيين الكبار، فإنهم عالجوا مشكلات العصر. لابد من معالجة مشكلات العصر بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإلا فإننا نعطي الفرصة للمخالفين ولأهل الزيغ والأهواء لكي يرموا السلفيين الذين هم على الجادة وعلى الحق بأنهم قوم محنطون، وهؤلاء لا يحسنون التعامل مع الواقع ولا يفهمون الذي يجري حولهم إلى آخر ما به ينعقون وما له يزيفون. فعلى طالب العلم أن يكون ناظرا إلى ما يقع من الأمراض في هذا العصر مما يتعلق بالإيمان ومما يتعلق بالأخلاق ومما يتعلق بالسلوك، وعليه أن يكون حاضرا بالدواء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن العلماء في كل عصر، فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه وجد في عصره ما لم يوجد في العصر الذي كان قبله، فوقف قد طوض الأشم من أجل أن يدفع بدع التجهم والاعتزال بصريح الكتاب والسنة. وكذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن كثيرا من الآراء والمعتقدات وكثيرا من البدع والأهواء كانت فاشية في عصره، فتعامل معها تعاملا شرعيا في ضوء الكتاب والسنة. بل إنك لتجد مصنفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا في الردود المحصورة في فلان أو فلان فقط، وإنما هي ردود على بدع كلية، كما صنع رحمه الله تعالى في الرد على ابن البكري في الاستغاثة، وكما صنع في منهاج السنة، وكما صنع رحمه الله تعالى في الرد على الرازي إلى غير ذلك مما أتى به، فهي ردود كلية عامة يريد بها دحض شبهات الأشاعرة، شبهات الروافض، شبهات المعتزلة والقدرية إلى غير ذلك. فقد تعامل مع عصره بأدلة الكتاب والسنة، وهذا هو المطلوب من كل مسلم فضلا عن أهل العلم منهم، فينبغي عليهم أن يحاولوا دحض الشبهات ونسف المفتريات والأخذ بأيدي المسلمين إلى الجادة. فأما من لم يتلوث منهم بشيء من تلك الشبهات ولم يواقع شيئا من ذلك الزيغ، فينبغي علينا أن نعطيه ما يكون بمثابة المناعة له من أن يصيبه شيء من ذلك، ولا يكون ذلك إلا بنصوص الكتاب والسنة. وأما من تلوث فهذا يحتاج إلى العلاج. إذن هي سياسة علاجية واقعية، وكذلك هي سياسة علاجية وقائية، فيعالج من أصيب ويوقى من لم يصب. وهذا هو الشأن في العلاج البدني، وهو بعينه الشأن في العلاج الروحي والقلبي، في علاج الروح والنفس والقلب، أن يصاب شيء من ذلك بشيء من البدع التي تلوث الفؤاد وتمسخ الفطرة. فهذا كله مطلوب، ينبغي علينا أن نكون واعين له وأن نجتهد في نشره بين المسلمين، وإلا فأنت تجتهد فيما تجتهد فيه ويخلو المجال للملحدين وللعلمانيين وللشيوعيين وللوجوديين ثم للحزبيين من القطبيين والإخوانيين والتكفيريين وغيرهم، على اختلاف وجهاتهم يخلو لهم المجال، وأنت بمعزل عن حماية إخوانك من المسلمين أن يصيبهم شرر من شرر هذه الفتن المتطايرة في كل سبيل وفي كل نار. هذا كله مطلوب. إذن الدليل العقلي على إثبات وجوب الوجود لله جل وعلا يبسط على هذا النحو. نحن نرى في الكون أشياء توجد وتعدم، أناس يولدون وآخرون يموتون، ونباتات وحيوانات توجد وأخرى تعدم، إلى غير ذلك مما هو معلوم مشاهد منظور. هذه الكائنات إما أن تكون من قسم المستحيل أو من قسم الواجب أو من قسم الممكن، كما قال العلامة الشارح رحمه الله في الفقرة التي قرأناها قبل. إذن هذه الكائنات إما أن تكون من قسم المستحيل أو من قسم الواجب أو من قسم الممكن، لكنها لا يصح أن تكون من قسم المستحيل، لأن المستحيل ما عدمه لذاته ولا يقبل الوجود أبدا. وهذه الكائنات نراها توجد بعد أن لم تكن، كذلك لا يصح أن تكون هذه الكائنات من قسم الواجب، لأن الواجب ما وجوده لذاته ولا يقتضي العدم أصلا، وهذه الكائنات يلحقها العدم إما قبل وجودها أو بعد وجودها. هذا هو بتعبير آخر ما قاله المصنف الشارح رحمه الله تعالى. إذا لم يصح أن تكون هذه الكائنات من قسم المستحيل أو من قسم الواجب، وجب أن تكون من قسم الممكن، إذ ليس هناك قسم آخر غيره. فالأقسام في الحكم العقلي ثلاثة: المستحيل والواجب والممكن. فإذا لم يكن الشيء من المستحيل ولم يكن من الواجب فلا بد أن يكون من القسم الثالث، وهو الممكن. هذه الكائنات إذن ممكنة، لأنها تقبل الوجود تارة وتقبل العدم تارة أخرى. إذا كانت هذه الكائنات ممكنة لأننا نحس بوجودها ثم عدمها إحساسا ظاهرا، كان حكمنا عليها بأنها موجودة حكما بديهيا لا يحتاج إلى استدلال، بل يكفي فيه مجرد توجيه الإحساس إلى الكون من حولنا بل إلى أنفسنا ذاتها. أما الفلاسفة ومنهم معاصرون فإنهم محتاجوا إلى إقامة الدليل على وجود الموجود، فهم يشكون في أنفسهم أي في وجودهم، ويشكون في وجود الكائنات، حتى قال ريني ديكارت: أنا أفكر إذن أنا موجود، فجعل التفكير دليلا على وجوده. وهذا كله عبث محض، بل يكفي أن نوجه الحواس إلى هذا العالم حتى نقطع بوجوده. فبمجرد توجيه الإحساس إلى الكون من حولنا بل إلى أنفسنا ذاتها، فإننا نحكم بأننا وهي موجودة أصالة، يعني موجودة بلا خلاف. وجود الممكن يقتضي بالضرورة وجود الواجب. جملة الكائنات الموجودة ممكنة قطعا كما مر، كل ممكن موجود محتاج إلى سبب موجد يعطيه الوجود، ذلك السبب هو واجب الوجود. الدليل على ذلك ما يلي: كل ممكن وجوده من غيره. فجملة الكائنات الممكنة إذن محتاجة إلى سبب موجد يوجدها، وذلك السبب إما أن يكون عين هذه الكائنات أو جزءها أو غيرها، لا يجوز أن تكون هي سبب وجودها، إذ يلزم على ذلك تقدم الشيء على نفسه بالوجود، أي تكون هذه الكائنات موجودة باعتبارها سببا قبل أن توجد باعتبارها مسببا. وفي ذلك اجتماع النقيضين في شيء واحد وحالة واحدة، وهما الوجود والعدم والتقدم والتأخر. ولا يصح كذلك أن يكون جزءها هو السبب في وجودها، لأن ذلك الجزء إن فرض أنه أول جزء وجد من هذه الكائنات كان سببا في وجود نفسه باعتباره جزءا من هذه الكائنات التي هو سبب في وجودها جميعا. كون الشيء سببا في وجود نفسه محال. كذلك إذا فرض أن ذلك الجزء ليس هو الجزء الأول، بل كان الجزء العاشرة أو العشرين مثلا، أي الذي لم يوجد في أول زمن وجدت فيه الممكنات، بل وجد في زمن متأخر، لا يصح أن يكون هو السبب في وجود جملة الكائنات، إذا ترتب على ذلك كونه علة لنفسه ولما سبقه من الأجزاء، وكون الشيء علة لنفسه باطل. إذا ثبت أن هذه الكائنات أو جزءها ليست سببا في وجودها، تعين أن يكون سببها غيرها، وذلك الغير إما مستحيل وإما واجب. المستحيل معدوم والعدم لا يكون مصدرا للوجود، فتعين أن يكون سببها الموجود وهو واجب الوجود. فهذه الكائنات الموجودة إذن لها موجد واجب الوجود وهو الله تعالى، كما قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: العلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فهذا دليل. دليل ثاني: هذه الممكنات الموجودة قائمة بوجود، أي أن تحققها في الخارج إنما كان لما ثبت لها من معنى الوجود. ذلك الوجود إما أن يكون مصدره معنى الإمكان القائم بالممكنات، وهو تساوي وجودها وعدمها وماهيات تلك الممكنات وحقائقها باعتبارها أمورا يجوز عليها الوجود والعدم، وهو باطل، لأنه لا شيء من الماهيات الممكنة بمقتض للوجود اقتضاء ضروريا بحيث يجب وجودها، فتعين أن يكون مصدر الوجود في تلك الممكنات سواها وهو واجب الوجود ضرورة. نعود إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى. إذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها، يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقد ذكر قبل ذلك أن ما ذكروه إنما يعود في النهاية إلى ما قرره الله تعالى في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. مع اختصار الكلام ووضوح العبارة، بل وضوح الدليل بحيث لا يخفى على ناظر. ولذلك إذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منه، يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول، لأنه قد يقول قائل: إذن أنتم تنكرون الأدلة العقلية، أنتم تنفون العقل، أنتم قوم نصيون، إنما تعودون إلى النصوص ولا تفهمون هذه النصوص فهما عقليا، وإنما تأخذون النصوص أخذا نصيا، إلى آخر ما يقوله أولئك الضالون. ولذلك احترز فقال: ولا نقول، لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية،

فهنالك ما هو أحسن منه، وأما الحسنى فلا أحسن منه، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، لم يقل ولله الأسماء الحسنى، بل الحسنى التي لا أحسن منه. ففي آخر شرحه لهذه الفقرة تكلم عن هذا الاسم الذي أدخله المتكلمون في أسماء الله تعالى وهو القدير. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد. وقال الشارح رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، يريد ما قاله الطحاوي رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد. فالفناء والبيد متقاربان في المعنى، فلماذا عبر بهما مع تقاربهما في المعنى؟ يقول: لا يفنى ولا يبيد. قال: الجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله: دائم بلا انتهاء. لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. عندما تسمع هذا وقد درست القدر بمراتبه وفرقت بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، تقول: لا شك أن الإمام الطحاوي رحمه الله يريد الإرادة الكونية، لا يكون إلا ما يريد، لا شك أنه يريد الإرادة الكونية، لا يريد الإرادة الشرعية بداهة، لأنه قد يعصى الله تبارك وتعالى في الإرادة الشرعية ولا يكون ما يريده تعالى شرعا. فإذا قال: ولا يكون إلا ما يريد، وأراد الإرادة الشرعية، فهذا لا يستقيم، فإنه قد يكون ما لا يريده شرعا، ولكن قوله ولا يكون إلا ما يريد لا شك أنه يريد الإرادة الكونية. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. من الأمور التي لوحظت على صاحب العقيدة رحمه الله تعالى أنه لم يضم النظير إلى النظير، ولم يجمع المتماثلات المتقاربات والمتقاربات في موضع واحد، فما يتعلق بالقدر مثلا يجمع في موضع واحد ولا يكون منثورا، فيذكر مرة ومرة أخرى ومرة ثالثة، وكذلك ما يتعلق بالصفات، وكذلك ما يتعلق بالإيمان، إلى غير ذلك من مباحث العقيدة. فإنه من جودة التصنيف في ذلك أن يضم النظير إلى النظير، وأن يجمع المثل إلى المثل، من أجل أن يكون ذلك موفرا وشاحدا لذهن المتلقي، وإلا تشتت فكره وتوزع ولم يستطع أن يدري مراد المصنف. سموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب الذين أنكروا القدر، فقيل لهم قدرية مع أنهم ينكرون القدر. وأما الذين غالوا في إثبات القدر فقيل لهم الجبرية، لذلك قال رحمه الله تعالى: وسموا قدرية لإنكارهم القدر. وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب، أي على الذين أنكروا القدر، فهؤلاء يسمون القدرية. ثم شرع في النقل من منهاج السنة في 5 صفحات متتالية، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولكن قبل أن ننظر في ذلك فلننظر في القدر، فإنه يجمد إذا ذكره في موضع وكان هذا الموضع متقدما أن يستوفى الكلام أو يؤتى به على قريب من الاستيفاء في هذا الموضع المتقدم، ثم يحال بعد ذلك على ما تقدم، كما يكون الشأن في التصنيف، فإن بعض المصنفين يحيل على ما تأخر، والمتأخر كالمعدوم بالنسبة للمتلقي، فإنه يقول لا وسوف أسهب في شرح ذلك بعد. الأصل أنه يستوفيه ثم بعد ذلك يحيل على ما تقدم، لأنه يكون قد مر به القارئ أو نظر فيه الناظر، فيكون ذلك أدعى لتوفره على فهم ما كتبه المصنف. الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، واجب، أي الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا الإيمان واجب، هو أحد أركان الإيمان، هو ركن من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالقدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل عليه السلام. وقد دل على وجوب الإيمان بالقدر الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي نصوص كثيرة، منها قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، ومنها قوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، إلى آيات سوى هاتين الآيتين. وأما السنة فحديث جبريل، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وكذلك ما أخرجه مسلم عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. وكذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. وكذلك ما أخرجه مسلم من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبله؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. الأحاديث في إثبات القدر كثيرة، هذه دلالة الكتاب العزيز، وهذه دلالة السنة المشرفة على وجوب الإيمان بالقدر. وأما الإجماع فقد نقله كثير من الأئمة، قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم وقد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى، فنقل الإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، فنقل الاتفاق أي الإجماع أيضا. وكذلك ابن حجر في الفتح قال ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله. ومع أن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فقد وقع في الجهل به والخطأ فيه كثير من المسلمين، وهو داء قديم. قال الخطابي رحمه الله وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله عز وجل العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد وصدوره عن تقدير منه. كثير من الناس يدعي أن الخلل الذي وقع في باب القضاء والقدر بالنسبة لجماهير المسلمين إلا من رحم ربك، أن ذلك الخلل إنما وقع بسبب صعوبة هذا الباب، وهذا كذب وبهت. وحاشا لله أن يكون ركن من أركان الإيمان صعبا عسيرا بحيث لا تنفذ إليه العقول ولا تفقهه الفطر، هذا لا يعقل، بل هذا مما يرده النقل كما يرده العقل على السواء. فإن الله تبارك وتعالى لم يكلف الناس إلا ما يستطيعونه، ولم يكلف النفس إلا وسعها، والله تبارك وتعالى فرض علينا وأوجب الإيمان بالقدر. فإذا كان هذا الباب مستغلقا بحيث لا يفهم، فكيف يكلفنا الله تبارك وتعالى بما لا يستطاع؟ الذين يقولون ذلك يوافقون الحدادية حذو النعل بالنعل فيما يزعمونه في باب الإيمان، فإنهم ما تركوا أحدا على ظهر الأرض إلا ورموه بعدم الفهم للإيمان، يقولون وهذا لم يفهم باب الإيمان، هذا لم يحكم باب الإيمان، كأن باب الإيمان لا يفهم، مع أن الله فرض الإيمان علينا جميعا، من عالم ومتعلم، من عالم وجاهل، فرض الله رب العالمين الإيمان علينا من ذكر وأنثى وكبير وصغير مكلف، فكيف يكون مستغلقا بحيث لا يعلمه إلا أفراد معدودون في العالم، أفراد معدودون، هيان وبيان وعلان وترتان إلى آخر هذه الشخوص والمسوخ الذين يدعون أنهم وحدهم الذين يفهمون الإيمان، وأما الآخرون فمرجئة، مرجئة كلهم مرجئة، حتى إن الواحد من هؤلاء ليسأل مثلا ما تقول في فلان وفلان وفلان وهم مرجئة البلد الفلاني، يقول لا تسمع لهم ولا تقبل على آثارهم، مع أنه لا يعرفهم أصلا، يعني هو لا يعرف المسؤول عنه، حمقى، أكثرهم حمقى، وإن أشير إليهم بالبنان أكثر هؤلاء من الحمقى، وأنت قد لا تعرف الحماقة في الناس، أنا أعرفه والله، قل من سلم منه، قل من سلم من الحماقة من البشر، أكثر الناس يتعاملون بالحماقة، أكثرهم محمقون، لأن الرجل قد يكون من أهل العلم ويكون محمقا. ألم أذكر لك قديما النحوي الذي كتبت شرحا على كتاب سيبويه، وكان شرحا لم يكتب مثله، وكان له طلاب عسرون، فآذوه يوما فدعا بدلو من ماء وراح يمحو ما كتب في صحائفه، فيضع الصحيفة من شرحه على الكتاب لسيبويه وهو لم يكتب مثله، يجعل الصحيفة في دلو الماء ثم يضرب بها الحائط ويقول لا نعلم أولاد الفعلة، فضر نفسه. ودخل يوما خرابة وكان قد حضر مجلسه الأمير والقضاة والأعيان والطلاب والعامة، فلما فرغ من تقرير الدرس خرج يمشي وحده، فتبعه الأمير وتبعه الحرس وتبعه القضاة وتبعه الأعيان، حتى وجد خرابة ليس لها باب، حولها سور، ولكن وجد نقبا هنالك، فما زال يحاول الدخول منه، وقد انبطح على الأرض حتى تملص من النقب فدخل، فأخذ بعضهم ينظر إلى ما يحدث بالداخل، وإذا به يجري وراء كلب حتى أمسكه وأخذ يعضه، فلما خرج وقد شفى غيظه وبلغ وطره، قالوا له: ما هذا الذي صنعه؟ قال: أردت تكذيب الشاعر الذي يقول: ومن ذا يعض الكلب إن عضه؟ قال: فأنا أعض الكلب. فكان محمقا مع سعة علمه. أكثرهم حمقى يا أخي والله. فهؤلاء الحمقى يقولون، وشيوخهم من الحمقى وإن علوا، أكابر شيوخهم من المحمقين. هؤلاء الحدادية يقولون: لا يفهم باب الإيمان، ولا يفهم في العالم الآن إلا فلان وفلان، وفرضه الله على الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم والجاهل، كيف كلفهم بما لا يستطيعون؟ كلهم مرجئة، كلهم خوارج، وأنتم وحدكم على جادة الإيمان. ألا ساء ما يزعمون؟ ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر الأرض منه، فهم شر أهل البدع على ظهر الأرض الحدادية، ربما بعد الروافض، ولكنهم بلغوا المبالغة مما لم تبلغه الروافض في أداهم للمسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكبتهم وأن يخزيهم وأن يقطع دابرهم أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.